خير من فارس. فارس الفارس. نعم. أطفال الكفار مثل ما قال الله الله لم يخير وعامل حكم حكم أهله حكم حكم أهله لا يغسل ولا يصلى عليه معه لما بين أهله يدهم مثل أهله لا يغسل ولا يصلى عليه لأنك أهله ولكن يوم القيامة الله لم يخير وعاملين والصحيح أنه يمتحنه يوم القيامة الله يمتحنه يوم القيامة ويأمرهم فإن طاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار معاني وهكذا الفترة الذين ماتوا لفترة ما جاءت الرسل الدنيا ما جاء الرسل يوم القيامة يمتحنون ويؤمرون وينهون فإن جابوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.